إذا فعل ذلك أخذ في المستقبل. هذا أمر مضمون ليس بمقطوع به، ولا حتى يغلب على الظن، ولا يلزم أن كل واحد، لكن يغلب على الظن عندما يكثر جدا، حيث أن من سار في الطريق ملتهيا قبض عليه مثلا. وكما ذكرنا الإنسان يكون عاجز عن التخلص ولو بالفرار، يعني واحد يعني أهله مثلا عايز يروح يزورهم، هذا ليس من الإيه؟ من الضرورات أنه ممكن يتخلص بذلك أنه هو يلقاهم في مكان آخر مثلا، إلا أن يكون أحد أو يعني أقاربه مضطرا إليه، يعني والده يموت ولا بد أن ينقذه، أمه تموت ولا بد أن ينقذه، فذا عذر يبيح له ذلك الله أعلم. نعود إلى بقي ما يكره به الإنسان. قلنا الحبس إكراه، والقيد إكراه، والضرب إكراه، والتعذيب الضرب الموجع إكراه، والقتل وقطع الأعضاء كل ذلك إكراه. أخذ المال المجحف بالإنسان يعد نوع من الإكراه أيضا، ولكن ما يكره به يتفاوت، لكن هو كإكراه ابتداءً عنه، كهدم الدار مثلا وأخذ المال الكثير الذي كما ذكرنا يجحف بالإنسان. أما أخذ الحبة من المال فالذي عليه المحققون العلماء أن ذلك لا يعد إكراها، البعض يقول ولو قل، والراجح أن هو القليل لا يعد إكراها، والأمر ده مرد إلى العرف. أما العرض فهو الجاه، العلم يعني الاعتداء على العرض اللي هو بالاصطلاح المعاصر بتاعنا اللي هو الاعتداء الجنسي، ده ضمن الاعتداء في النفس. أما الجاه المقصود به الإهانة أمام الناس، العرض اللي هو الجاه أمام الناس. أما الانتهاك بمعنى أنه يعتدى عليه جنسيا مثلا أو على أهله أو ولده أو نحو ذلك، فذلك ضمن الاعتداء على الإيه؟ على النفس، بمعنى أنه هو يعني ينظر فيه إذا كان بأمر أغلظ منه يجوز أن يفعل يستسلم ذلك، وإلا لم يجوز. يعني إذا قيل له تقتل أنت أو يعني ينتهك العرض مثلا أو نحو ذلك، فهذا الذي يبيح للإنسان ولو قاتل حتى قتل لكان شهيدا. على أي الأحوال المقصود بزوال الجاه هو الإهانة، مثل أن ضرب العلماء أمثلة لذلك، أنه يطف به مثلا حافيا أو محلوقا أو بلا غطاء رأس في العشائر. زيها دلوقتي مثلا لو أقول أن هم يخرجوه مثلا بملابس النوم مثلا مقيدا حافيا مقبوضا عليه يساب به في الطريق، الأمر ده مش مؤلم لليد ولا للرجل مثلا ولا للبدن بقدر ما هو مؤلم ليه؟ للنفس من جهة الوجاهة أمام الناس. فهذا معدود إكراها عند العلماء، لكن كما ذكرنا أنه يتفاوت، فالإكراه المعتبر في قبول الهبة ليس كالإكراه المعتبر في النطق بكلمة الكفر. يعني واحد لو يقول مثلا تشرب كوباية الليمون دي ولا نشتمك ونهينك مثلا، وبين واحد يقول يعني نشتمك ونهينك ولا تنطق بكلمة الكفر، تتضرب تشد ودنك ولا تنطق بكلمة الكفر، فمع ان ده شد الودن ده ايه؟ من اكراه من اكراه على البدن، يعني ما يتعلق بالبدن يتعلق بالنفس، ومع ذلك فلا يجوز ان ينطق بكلمة كفر الا عند التعذيب الايه؟ الشديد. لتفاوت الامر ده، والامر ده محل اجتهاد يقدم الانسان جانب الدين ما استطاع. الغرض المقصود في ذلك ان هذا كله من باب فوات الحاصل في هذه الاشياء. اما خوف امتناع المنتظر وهو انه اذا لم يفعل المعصية او اذا لم يترك الواجب لم يعطوه ما يريد، مثل مريض يخشى لو لم يعني يطع مثلا الطبيب في المعصية لما عالجه، هو يتوقع الشفاء وليس الشفاء حاصلا ليفوت، بخلاف اللي هو بيضرب ويعذب لغات ما ما يفسد عضو من اعضائي او منفع من منافعي، يعني حاجة ثانية، لا واحد ده حيسيبه ما يتعالجش. الامر ده ليس بإكراه الا لو وصل لشدة الحاجة اليه الى ما يلحق به الفوات الايه الحاصل. زي ايه؟ انسان عنده مغص شديد جدا، مغص كلوي، يتألم ألم شديد، ومعلوم بغلبة الظن ان هناك مثلا دواء يسكن هذا الايه الألم، ياخد حقنة مثلا، فلو هو لم يطع في ذلك في تلك المعصية او في ترك هذا الواجب لما اخذ هذا الامر مع شدة الحدث اليه. وزيها بقى الاكل والشرب،

الشيخ الألباني بيوجب ذلك، لكن هذا فيه نظر، وجوب هذا فيه نظر، لا أعلم أحدا يقول بوجوبه والله أعلم قول الشيخ الألباني، لكن في غير ذلك ليس بمحرم. لا احنا نتكلمش دلوقتي فعل ابن عمر، نقول تفسير لمعنى وفروا وارخوا، احنا الخلاف دلوقتي في كلمة وفروا، هل دي تقتضي التحريم او عدم الاخذ بالكلية، دي معناها كده لغة، فبنقول ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة في هذا الفعل وغيره، فعل ذلك يدل على ان وفروا عندهم ليس معناها الترك بالكلية حتى تطول جدا، ولكن أن ذلك التوفير هو أن تكون وافرة كبيرة كاملة وافية، كل ذلك يحصل بوصولها إلى هذا الحد، وهو كما ذكرنا قدر القبضة، فإذا زاد على ذلك جاز أن يأخذ، وخصوصا في الحج والعمرة. أما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أحفو وأنهكوا، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال. الحقيقة إن الحلق لم يرد في أي رواية من الروايات، إنما القص والإحفاء وكلها منع، الجز والجز مبالغة في القص، وهو مهما كان لا يصل إلى الحلق، فمهما بالغ في القص لا يصل إلى الحلق، فالصحيح أن الحلق لا يشرع، حلق الشارب لا يشرع. وأما المبالغة في القص فذلك أحد الوجوه الواردة، أنه يبالغ في قص الشارب، إلى يعني مخير ما بين المبالغة في القص يجز جامد أو يتركه حتى يبدو طرف الشفة، كل ذلك مشروع من أول هنا لغاية هنا جائز، الحلق لا وتركه حتى ينزل على الشفة أيضا ممنوع. قال مالك مالك ذهب إلى منع الحلق والاستئصال، وكان يرى حلقه مثله ويأمر بأدب فاعله تعزيره يعني، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه أعلى الشارب ويذهب إنما يأخذ من أسفله اللي هو على طرف الشف. ويذهب هؤلاء الآخرون يعني مالك ومن وفقه إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين، وده الصحيح، هو التخيير ما بين الجز وما بين إبداء طرف الشفة، لكن ليس الحلق. هذا آخر كلام القاضي، والمختار ترك اللحية على حالها أن لا يتعرض له بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم. قلنا المختار في الشارب التخيير ما بين الجز وهو المبالغة في القص، وبين أن يأخذ من أسفله حتى تبدو طرف الشفة، وأما في اللحية فيتركها، وإن أخذ ما زاد على القبضة من طول وعرض فلا يمنع الله أعلى وأعلم، ويشرع ذلك في الحج والعمرة. قولوا قبل هذا أستغفر الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش حا وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. في الرواية الأخرى عن سلمان قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام،